وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قال الله

وجئنا ببضاعة مزجاة لنا ذنوبنا إنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا مسلما وألحقني بالصالحين أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى فيها زوجين اثنين

الكافرين إلا في ضلال وَيُفْسِدُ

الرحمن الرحيم ألف لام وويل للكافرين من عذاب شديد. في الأرض جميعا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين وعلى الله

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق خالدين فيها

فإنك غفور رحيم. ربنا وأنذر الناس